قال هل غزوت الفرس؟ قال لا. قال هل غزوت الروم؟ قال لا. قال سبحان الله، سلم منك الترك والفرس والروم ولم يسلم منك أخوك المسلم. أخي وحبيبي بالله عليك، اوعى اوعى اوعى تجلس في أي مجلس وتغتاب الناس أو تسمع حد بيغتاب حد. فاكهة المجالس عايزين نقطعا من النهاردة، لا غيبة، مش هنجيب سيرة حد، مش هنضحي. عارف عايز أقولك كلمة صغيرة قبل ما انهي اللقاء ده، لو كان في حد في الدنيا ممكن أغتابه أنا عن نفسي، هغتاب أم وأبويا، لأن أغلى الناس عندي أم وأبويا، وأنا لما بغتاب حد بديله حسناتي هدية. وضحت المسألة؟ اوعى تدي حسناتك هدية لحد، الناس غاليين عندك لدرجة أن أنت بتديهم حسناتك. أخوي وحبيبي ابعد عن الغيبة، قاطعوا هذا المنتج الغيبة. أسأل الله عز وجل أن ينزهنا جميعا من الغيبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.